أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا ولله الحمد في الحلقتين الماضيتين قد بدأنا في أول كل منهما بشرح شيء من أول أبيات المنظومة الجزرية، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وشرعنا في الأبيات الأولى منها وهي قول إمامنا ابن الجزري رحمه الله، يقول: راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، وهو البيت الأول. ووقفنا عند أول البيت الثاني وهو قوله رحمه الله كما نرى في اللوحة التي أمامنا، قول الناظم: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. نرى على اللوحة التعليمية التي أمامنا قوله رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. نريد أن نرى ما معنى كلمة الحمد، فنرى على اللوحة التي بعدها قوله حاجة إلى شرح. نعيده كما نرى على اللوحة: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. قلت إن هذا الكلام بحاجة إلى شرح. الحمد هو الثناء باللسان، إذا لما يحمد فلان فلانا يعني يثني عليه بلسانه، وهذا الثناء يكون على جهة التبجيل. ما معنى التبجيل؟ الاحترام، الثناء باللسان مقرونا بالتعظيم. ما سببه؟ سببه على الفعل الجميل. قولهم في التعريف على الجميل يعني على الفعل الجميل الاختياري، يعني يكون هناك ذات من الذوات صدر من هذه الذات فعل جميل، وفعلت تلك الذات ذلك الفعل مختارة ولم تكن مجبولة عليه ولم تكن قادرة على منعه، فيقدر أن يفعل ويقدر أن لا يفعل. إذن هو فعل جميل ولكنه جاء اختياريا من صاحبه، هو أراد أن يفعل هذا الجميل. فنحن لما نرى ذلك الجميل، الفعل الجميل صدر من تلك الذات الفاعلة، فإننا نتوجه إلى تلك الذات بالثناء، مقرونا ثناؤنا بالتبجيل والتعظيم. قد يكون تلك الذات فعلت ذلك الفعل الجميل مع المتكلم يعني مع الحامد، وقد تكون تلك الذات فعلت ذلك الفعل الجميل مع غير الحامد، لذلك قال من نعمة يعني على الحامد وغيرها يعني وغير نعمة. يعني لما مثلا إنسان يفعل معروفا، نسمع مثلا فلان معه فشل كلوي نسأل الله العافية، فيأتي إنسان فيقول: أنا أتبرع له بكلية، أنا أتبرع بنفقات تلك العملية. فنحن نعجب بهذا الفعل ونعجب بهذا الإنسان الذي صدر منه ذلك الفعل لأنه كان قادرا على أن لا يفعله، ولذلك نقول له: جزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك وأكثر من أمثالك في الأمة. الثناء باللسان على إيه؟ على الجميل الاختياري. إذن ذلك الفاعل الذي قال أنا أتبرع أو قال أنا أدفع فعل ذلك الفعل الجميل مختارا ولم يجبره عليه أحد. ولما نقول له: جزاك الله خيرا يا أخي، بارك فيك، أكثر الله من أمثالك في الأمة، نقول ذلك مقرونا بتعظيمنا وتبجيلنا لذلك الفاعل، مع أنني أنا المتكلم أو أنا الحامد قد لا أكون طرفا في الموضوع، قد أكون أنا الطرف وقد أكون أنا لست الطرف. فلذلك قالوا في التعريف من نعمة وغيرها، قد يكون هناك نعمة وقد تكون تلك النعمة على الحامد قد وقعت أو على غير الحامد، أو يكون هناك فعل جميل ليس هناك نعمة. يعني مثلا إنسان ولد مثلا صرف جهدا كبيرا من وقته مختارا طوعا فحفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، ليس من السهل أن يحفظ الإنسان القرآن وعمره 10 سنوات. يعني كم ساعة صرف من وقته، ومعلوم أن سن الطفولة سن اللعب وسن الانطلاق وعدم الانضباط، فلما يلزم نفسه ذلك الولد ويضبطها ويحفظ كل يوم جزءا يسيرا من القرآن ويثابر ويتابع مع المراجعة إلى أن يحفظ القرآن الكريم، فإننا عندما يقال لنا إن فلانا قد حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات فنسمع تلاوته ونسأله من ها هنا ومن ها هنا من المصحف الشريف وإذا به يجيب، فإننا نعجب بذلك الطفل ونعجب بذلك الولد، فنقول له بارك الله فيك يا بني يا بني فلان، أكثر الله من أمثالك في الأمة، مع أنه لما حفظ لم ينفعني ولم ينفع الآخرين، نفع نفسه نفع نفسه. لذلك قالوا في التعريف من نعمة وغيرها. هذا فيما بين الناس، فكيف إذا كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ليس ثمة أحد في الوجود يستحق الثناء الحقيقي كالله سبحانه وتعالى، لأنه جل جلاله الفعال لما يريد، يفعل ولا يفعل ولا يجبره أحد سبحانه وتعالى، وهو المتفضل على الجميع، ولن يبلغ أحد ضره سبحانه وتعالى ولن يبلغ أحد نفعه سبحانه وتعالى. فالله الغني عن خلقه أجمعين، وكل خلقه أجمعين محتاجون وفقراء إليه. لذلك الحمد الحقيقي ليس مستحق له في الوجود كالله سبحانه وتعالى. فلما نقول الحمد لله، كلمة الحمد هذه ما تنصرف كاملة حقيقة لذات من الذوات كما تنصرف للمولى الجليل خالق الأكوان ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. لذلك اختص بالحمد جل جلاله ويحب الحمد، لأنه ليس ثمة محمود كالله سبحانه وتعالى، لأنه الفاعل المطلق جل جلاله وعز نواله. الحمد لله، لله تكلمنا عن لفظ الجلالة في الحلقة قبل الماضية لما تكلمنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذه اللفظة عالم على الذات الإلهية خالقنا وموجدنا. اللوحة التالية بعد أن قال الناظم الحمد لله قال وصلى الله. ما معنى صلى؟ هذا الفعل صلى يصلي يأتي من عد ينسب إلى عدة ذوات، فإن نسب فعل الصلاة إلى الله عز وجل كان معناه الرحمة، وكان معناه المغفرة، وكان معناه رفع الدرجات، لذلك يأتي بمعان كلها تعني الرحمة والمغفرة ورفع الدرجات. فالصلاة من الله، إذا قيل إن الله يصلي على فلان معناها يرحمه، يغفر ذنوبه، يعلي درجاته، يعطيه عطاء كبيرا. لذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا إن صدر الفعل ونسب الفعل فعل الصلاة إلى الله عز وجل. فإن نسب إلى الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي مثلا، الصلاة من الملائكة استغفار، قال العلماء الصلاة من الملائكة استغفار، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، هذا إذا صلت عليه الملائكة. ومن الآدميين إذا قيل إن فلان من بني آدم يصلي، ما معناه في اللغة؟ معناه أنه يتضرع ويدعو بخير. إذن نرى اللوحة مرة أخرى، الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين يعني من بني آدم تضرع ودعاء بخير. اللفظة التي بعدها كما نرى على اللوحة الحمد لله وصلى الله على مين؟ على نبيه. على من هو النبي؟ نرى على اللوحة أن كلمة النبي قال علماء اللغة يمكن أن تكون مشتقة من النبأ، إذا كانت مشتقة من النبأ معناها أصلها مهموز، يعني النبي أصلها النبي، والفعل أنبأ ينبئ إنباء، وهو نبيء بمعنى منبئ يعني مخبر عن الله عز وجل. سمي النبي نبيا أو النبيء نبيئا لأنه ينبئ ويخبر عن الله عز وجل. النبيء بعد أن كان مهموزا على هذا المعنى وعلى هذا الاشتقاق أبدلت همزته ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصار نطقه بياء مشددة النبي، ومع ذلك فإن الإمام نافع من القراء العشرة يقرأ كلمة النبي أينما جاءت في القرآن وكيفما تصرفت يقرأها مهموزة، يعني يا أيها النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي، النبوءة الأنبياء أينما جاءت وكيفما تصرفت في القرآن فإن الإمام نافعا رحمه الله رواها وهي لهجة عربية صحيحة مهموزة، وهذا يرجح أن تكون كلمة النبي مشتقة من النبأ. وقال علماء آخرون بل هي مشتقة من النبوة، النبوة هي الأرض المرتفعة، نبى ينبو ارتفع يرتفع، والنبوة هي الرفعة. ليه؟ لأن النبي إنسان منحه الله صفة جعلته مرفوع الرتبة عن الخلائق. إذن كلمة النبي قد تكون ليست مهموزة في الأصل وهي من النبوة بمعنى الرفعة، وقد تكون مهموزة في الأصل وأصلها من النبأ، كل ذلك محتمل. ما تعريف النبي الذي ذكره العلماء؟ من هو النبي؟ نرى على اللوحة، النبي هو إنسان، نريد اللوحة التي قبلها لو سمحت، أيوة هذه، النبي هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. نعيد، هو إنسان، لما قلنا إنسان خرج غير الإنسان، خرج الملائكة وخرج الجان وخرجت بقية المخلوقات، فليس نبي، لا يقال الملك الفلاني نبي، ولا يقال الجن الفلاني نبي، ولا يقال الجبل الفلاني نبي. النبي يجب أن يكون إنسانا. الأمر الثاني أن يكون ذكرا، فليس ثمة أنثى نبية. الأمر الثالث أن يكون حرا، فليس هناك عبد نبي. والأمر الرابع أن يكون عاقلا، لأن العقل مناط التكليف، فإذا لم يكن عاقلا كيف يجعله الله نبيا؟ والعقل زينة الإنسان كما نعلم. هذا الذكر الإنسان الحر العاقل أوحي إليه بشرع، أوحي يعني بلغه الله شريعة، بلغه الله طريقة من الطرائق يعبده بها. ثم هناك احتمالان، إما أن يكون هذا الإنسان قد طلب منه أن يعمل بتلك الشريعة هو فقط، أو طلب منه أن يبلغها، فلذلك قالوا في التعريف وإن لم يؤمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. ما معنى وإن لم يؤمر؟ بمعناها قد يكون أمر وقد يكون لم يؤمر. أريد أن أركز على هذه النقطة، لأنه من تجاربنا بعض إخواننا لما نسألهم بعد طول الشرح يقولون ولم يؤمر بتبليغه، أو يكتبون في الاختبارات ولم يؤمر بتبليغه. يا جماعة، النبي قد يكون أمر وقد يكون لم يؤمر، لذلك في التعريف قال وإن لم يؤمر، يعني معناها قد يكون أمر وقد يكون لم يؤمر، فهو في كلتا الحالتين نبي. فإن أمر بالتبليغ، نرى اللوحة التي بعدها لو سمحتم، اللوحة التي بعدها، قال الرسول هو إنسان صار رسولا، إن أمر بالتبليغ صار رسولا، هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. انتبهنا يا إخواننا؟ إذن حتى نفهم القضية فهما جيدا، إنسان أوحى الله عز وجل، ذكر حر عاقل أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه لأحد، قال له طبقه أنت فقط، وهذا في الأمم الماضية كان موجودا، ماذا يسمى؟ يسمى نبيا. طيب، أمر بالتطبيق وأمر بالتبليغ، ماذا يسمى؟ يسمى نبيا ويسمى رسولا. فإذا كل من كان رسولا، كل من أوحي إليه بشرع من الله فيه افعل ولا تفعل، الشرع ما هو؟ تكاليف، قانون، افعل كذا لا تفعل كذا. فهذا الشرع الذي أوحي إلى ذلك الإنسان إن أمر بتبليغه فهو نبي وهو رسول، وإن قيل له طبقه أنت فقط فهو نبي فقط. لذلك الله يسلمكم ورد بأن عدد الأنبياء كبير جدا بالآلاف، بينما عدد المرسلين ورد أنهم بعدد أهل بدر 310 رجلا. إذن الرسل دائما أقل بكثير من الأنبياء. هناك مسألة يذكرها العلماء تسمى العموم والخصوص، يعني إذا قلنا الأنبياء أوحي إليهم بشرع وإن لم يؤمروا بالتبليغ، قد يكونوا أمروا قد يكونوا لم يؤمروا، وقيل بأن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فمن أكثر عددا؟ أكثر عددا الأنبياء، وأقل عددا الرسل. يعني إذا قيل مثلا حملت الليسانس أو البكالوريوس وقيل حملت الماجستير، من أكثر عددا؟ حملت الليسانس أكثر، لأن كل من يحمل الماجستير يجب أن يكون حاملا للليسانس أو البكالوريوس، وليس كل من حمل البكالوريوس حامل للماجستير. فالأكثر عددا هي الدائرة الكبيرة، الأنبياء أكثر عددا، الأقل عددا الرسل. ما كان عدده أكثر يسميه العلماء عام، وما كان عدده أقل يسميه العلماء خاص، هذا يسمى العموم والخصوص. فالأنبياء أعم من المرسلين، والمرسلون أخص من الأنبياء. فكل، انتبهوا للقاعدة ونراها على اللوحة التي تلي، النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس. نعيد، النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس. في بعض إخواننا يظنون بأن الموضوع ليس من حيث العدد وإنما من حيث الصلاحية، الصلاحية، فيقول مثلا طالما بأن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فصلاحيته أكبر من صلاحية النبي الذي ليس برسول، فيظنون بأن الرسول هو الأعم والنبي هو الأخص. ليس الموضوع صلاحيات وليس ولا، وإنما الموضوع كثرة العدد، كثرة العدد في الأنبياء أكثر أم في الرسل أكثر؟ في الأنبياء أكثر، لذلك كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. فلينتبه إلى هذه اللفتة التي تتعلق بمعاني الكلمات في اللغة وبشيء من علم المنطق أيضا. قال إمامنا الجزري رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. بعد أن شرحنا كلمة الحمد وشرحنا كلمة الصلاة وشرحنا كلمة النبي من هو، بقي الكلمة الأخيرة في البيت مصطفاه. ما معنى المصطفى؟ نرى على اللوحة أن كلمة ومصطفاه مشتقة من الصفوة. ما هي الصفوة؟ هي الخالص من كل شيء، كل شيء له شيء، الخلاصة، خلاصته، زبدته، الشيء اللب منه، لب كل شيء يسمى صفوته. وفي الحديث الصحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى على اللوحة: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. ثم بعد أن قالها قال عليه الصلاة والسلام: ولا فخر. ما معنى ولا فخر؟ يعني ما قلتها لأفتخر بذلك عليكم، ولكن الله عز وجل أمرني أن أبلغكم من أنا وما هي صفاتي عنده سبحانه وتعالى. فقالها صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر ربه: أنا سيد ولد آدم. بعد أن قالها وبلغ ما أمره الله به قال: ولا فخر، يعني بمعنى ما قلتها على سبيل الافتخار. فكلمة ولد آدم من دخل تحتها؟ دخل تحتها البشرية جمعاء. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين، مسلمهم وكافرهم، الأنبياء والمرسلون والصالحون والأمم السابقة وأمته صلى الله عليه وسلم. وليس بشر من آدم إلى آخر بشر يخلقه الله إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وكلمة السيد يا إخوة في اللغة لها عشرة معان تستعملها العرب في عشرة معان، منها المعظم في قوم، منها الرب، ومنها المعظم في قومه، ومنها الكريم، ومنها الحليم، ومنها الذي يتحمل أذى قومه، ومنها الزوج. من معاني الزوج أنه يقال له سيد، قال تعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها لدى الباب. فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، معناه أنا أفضل بني آدم، ولا يختلف في هذا اثنان من المسلمين. أما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، السيد الله، السيد الله، السيد الله. قالها صلى الله عليه وسلم متواضعا، فلم يقل لا تقولوا، ولكن قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني هذا الكلام اللي عم تقولوا لكن لا تزيدوا خشية على أمته من المبالغة في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم تواضع وتأدب مع الله عز وجل فصرف كلمة السيد إلى معنى آخر في اللغة، وهو أنه الله الرب الجليل سبحانه وتعالى. هذا لا ينفي عن نبينا صلى الله عليه وسلم السيادة، لأن الله عز وجل أثبتها في القرآن لمن هو دونه، قال تعالى عن يحيى ابن زكريا: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فإذا كان يحيى عليه السلام سيدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد السادات بأبي وأمي هو. نعود إلى اللوحة بعد الفاصل، نأخذ فاصلا ثم نعود إلى اللوحة، فابقوا معنا. السلام عليكم. نتابع ما كنا نتحدث به عن قول إمامنا الجزري رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. وكنا نتكلم عن كلمة المصطفى. نعود إلى اللوحة التي كنا معها قبل الفاصل، فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، ثم قال: ولا فخر. ثم نرى أيضا على اللوحة: وفيه أيضا، فيه يعني في الحديث الصحيح، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا انتهى الحديث. وفي حديث آخر صححه الإمام الحاكم، وهو من أئمة الحديث الكبار، قال عليه الصلاة والسلام: فأنا من خيار إلى خيار. ما معنى من خيار إلى خيار؟ يعني ما زلت أتنقل من قوم أخيار إلى قوم أخيار، فأنا من خيار إلى خيار. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إذن عندنا، الله يسلمكم، عندنا إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل، له أولاد وذرية، من جملة أولاده بني كنانة، كنانة وأولاده. إذن صار عندنا كنانة مصطفى، هذا أولاد إسماعيل، كنانة مصطفى من أولاد إسماعيل. وكنانة تناسل وتناسل أولاده، ثم كان من أولاده قريشا، رجل اسمه قريش وأولاده، فقريش وأولاده مصطفون من كنانة وبنيه. ثم الله عز وجل اصطفى من قريش وأولاده رجلا اسمه هاشم وأولاده، واصطفى من قريش بني هاشم، هاشم وأولاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقة كان هو المصطفى، وكان هو الخالص، كما ورد الصفوة هي الخالص من كل شيء. وفأنا من خيار إلى خيار، يعني من طبقة خيرة إلى أخرى. بعض إخواننا المتخصصين يرجعون إلى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، فيه حديث: فأنا خيار من خيار من خيار. ما وجدته، بحثت عنه طويلا ما وجدته الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام زكريا: فأنا خيار من خيار من خيار، ما وجدته. وإنما وجدنا كما ذكرت لكم في الحديث الذي صححه الحاكم: فأنا من خيار إلى خيار، يعني من طبقة خيرة إلى طبقة بعدها خيرة. بعد هذا البيت قال إمامنا الجزري، ونرى على اللوحة التالية: من هو مصطفاه؟ على نبيه ومصطفاه. من هو نبيه ومصطفاه؟ محمد. إذن محمد جاءت مجرورة لأنها بدل من كلمة نبيه ومن كلمة مصطفاه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد نرى على اللوحة هو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بلا خلاف. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواننا مرة كان جالس، فقال بعض الجالسين وكانوا من أهل العلم بالأنساب، قالوا محمد، يذكرون نسبه صلى الله عليه وسلم، قالوا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن فلان ابن فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وسكوته إقرار، إلى أن قالوا ابن عدنان. فلما قالوا ابن عدنان، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أمسكوا. لما وصلوا إلى عدنان قال لهم عليه الصلاة والسلام: أمسكوا. أمسكوا يعني وقفوا هنا. ثم قال كذب النسابون كذب النسابون كذب النسابون، ثم تلا قوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، لأن النسابين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم برجال يعدونهم، فقال صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن إبراهيم قطعا من ذرية عدنان قطعا وجزما من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، لكن من هي الرجال؟ كم طبقة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لا لم يسمح لهم أن يقولوا ولم يذكرها. يعلق ابن عباس قائلا ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسميهم لسماهم، لكنه لم يسمهم واكتفى بذكر قوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. إذن هذا هو المعروف من نسبه صلى الله عليه وسلم بالجزم والقطع إلى عدنان، والمعروف بالجزم والقطع أن عدنان قطعا من نسل إبراهيم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. نعود إلى اللوحة نرى بأن كلمة محمد من حيث اللغة، ما معنى محمد؟ محمد وزنها مفعل، مفعل. نرى على اللوحة هو علم، علم يعني اسم، اسم يتسمى به الناس، علم منقول من اسم مفعول المضعف. اسم المفعول نحن نعرف بأن نعرف باللغة بأن كل فعل له اسم فاعل وله اسم مفعول، يعني مثلا نقول كتب يكتب فهو كاتب، كاتب شو أعرابها أو ما وزنها؟ فاعل كاتب، إذن هو اسم فاعل. مكتوب وزنها إيه؟ مفعول، إذن هذا اسم مفعول. كل شيء على وزن فاعل هو اسم فاعل، كل شيء على وزن مفعول هو اسم مفعول. طب إذا كان الفعل حمد يحمد فهو حامد، والمفعول به محمود إن كان الفعل حمد، لكن إن كان الفعل حمد هذا معنى المضعف، المضعف يعني ما شدد حرفه الأوسط، حمد يحمد فهو محمد، والمفعول به محمد، محمد بوزن مفعل. فإذا محمد هو علم يعني اسم علم منقول، يعني نقله علماء اللغة في الاستعمال من اسم مفعول الفعل المضعف حمد للمبالغة، كما نرى على اللوحة للمبالغة. إذا ما الفرق بين حمد وحمد؟ المبالغة. ما الفرق بين حامد ومحمد ومحمد؟ المبالغة. يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد، يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد. كان بودي أن نتابع أكثر من ذلك، ولكن بقي علينا تلاوة القرآن وبقي علينا تلقي اتصالاتكم، فنكتفي ونقف عند قول إمامنا الجزري محمد، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نتابع عند قوله وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. نقرأ الآن الصفحة التي مخصصة لحلقة اليوم، وكنا قد وقفنا في المرة الماضية عند قوله تعالى في أول البقرة الآية 5 وأولئك هم المفلحون. سنبدأ اليوم إن شاء الله في الصفحة 3 من الآية 6 من قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم. أذكر إخواني الذين يرون هذا البرنامج أن ينتبهوا إلى حركة الفم، إلى حركة الفكين، إلى حركة الشفتين، إلى المفخم والمرقق، إلى طول الأزمنة من غنن ومدود. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة متقنة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون مطابقة للمنقول عن علمائنا عن التلاوة المحمدية التي نزل بها جبريل عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعيدها. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن سفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه، ثم نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى. من ذلك قوله تعالى في أول الصفحة أأنذرتهم، لابد من بيان الهمزتين آآ، ولا نجعل الكلام مدغما أأنذرتهم، نسمع من بعض أبنائنا أأنذرتهم فتدخل الهمزات في بعضها وتتسهل الهمزة الثانية، لابد في رواية حفص عن عاصم من تحقيق كلتا الهمزتين هكذا أأنذرتهم. أيضا ننبه على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، رأيتموني وقفت ثم بدأت وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الختمة نسأل الله العافية لنا ولكم على السمع والأبصار، والغشاوة عفوا على السمع وعلى القلوب وعلى السمع، والغشاوة على الأبصار، الختم على القلوب وعلى السمع والغشاوة على الأبصار، فحتى نفصل المعاني بعضها عن بعض ولا نجعلها تتداخل، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فتدخل المعاني، لكن لو قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وقفنا ثم بدأنا وعلى أبصارهم غشاوة نكون قد فصلنا المعاني بعضها من بعض. في قلوبهم ما راض، فيها ثلاثة أحرف ما راض، الميم مرققة راض، الراء والضاد كلتاهما مفخمتان، فلا بد من ترقيق الميم حتى لا تتأثر بجارتيها، هكذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولا نقول مرض أو مرضى، لا نفخم الميم لأن العرب لا تفخم الميم. نتابع بعد تلقي بعض الاتصالات. أخونا محمد من الإمارات، أخ محمد تفضل. نعم. أم محمد. نعم. أيوه. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن شاء الله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما شاء الله. كافي أختي أم محمد، تلاوتك ممتازة ممتازة بكل معنى الكلمة، لكن انتبهي إلى كلمة مرضى وأمثالها مما آخره ألف، أترك الوترين الصوتيين مفتوحين. يعني اسمعيني، مرضى مرضى، ولا نقول مرضى ضاء. إذا قلنا ضاء وقفلنا الوترين الصوتيين خرجت همزة، فنترك الوترين الصوتيين مفتوحين، مرضى ضاء، ولا نغلقهما، والباقي ممتاز. ولعلي أنا أسأت السمع بسبب سوء الاتصال. بارك الله فيك أختي أم محمد، تلاوتك ممتازة. أخونا علي من السعودية، الأخ علي من السعودية، أهلا. أيوة يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف لو سمحت. ممكن أقرأ؟ لكن اخفض صوت التلفزيون واقرأ من التليفون. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أحسنت. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن شاء الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما شاء الله حولك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أيوة يا أخي علي أتسمعني؟ إنا معكم إنما يا أخ علي تسمعني؟ نعم نعم. طيب حبيبي، وإذا لقوا، هذه من الملاحظات التي لم أذكرها بعد، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أنت وقفت عليها وكثير من الناس غيرك يقف عليها، هل هناك مانع يا أخي علي إذا الإنسان لقي الذين آمنوا أن يقول آمنا؟ يعني هل هذا شيء معيب؟ إذا أنا رحت لعند قوم مؤمنين وقلت لهم يا جماعة أنا مؤمن مثلكم، هل هذا شيء معيب؟ ليس شيئا معيبا، فالله عز وجل لم ينتقدهم على هذا، انتقدهم على النفاق، على اختلاف أقوالهم باختلاف المجلس. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هنا ظهر النفاق. فإذا أتيت بنصف الصورة لم تأتي بما أراده الله سبحانه وتعالى، فلا تقل بارك الله فيك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وتقف، صلها وقل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، فإن ضاق نفسك كما ضاق نفسي الآن قف على قالوا ثم تعود فتقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. تفضل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أحسنت. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بارك الله فيك. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أحسنت يا علي، ما شاء الله تلاوتك ممتازة ممتازة جدا، انتبه للوقف والابتداء كما أنت منتبه للحروف والأحكام، بارك الله فيك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. نأخذ فاصلا ثم نعود بعد الفاصل لتلقي اتصالاتكم، فإلى اللقاء. أهلا وسهلا، معنا الأخت أم قتيبة من العراق، تفضلي أختي أم قتيبة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا أسمعك أخت أم قتيبة، تفضلي. أقرأ. تفضلي. أقرأ شيخنا. ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أختي أم قتيبة، رققي الإخفاء. أعظم فزادة. أختي أم قتيبة، أنفوا أنفسهم، رقق الغنة ورقق الهمزة، وما يخدعون إلا نعم وما يخدعون إلا أنفسهم لا تقول لا تقولي أن بل قولي أنفسهم. الظاهر أختنا أم قطيبة تتكلم من الجوال. أنفسهم. طيب يلا. وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كافي بارك الله فيك أختي أم خطيبة. كافي كافي يكفي أختي. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله يبارك فيك. كافي أختي أم خطيبة. يكفي يدتي. يكفي بارك الله فيك. تلاوتك جيدة وبس يعني خرج منك هكذا إخفاء كان مفخما والباقي كان جيد. الله يسلمك وشكرا على اتصالك، ولو اتصلت مرة أخرى يا ليتك تتصلي من تليفون ثابت أولى من الجوال لأنه يعطي فرقا في الزمن ويشوش في الاتصال. معنا الأخت تسنيم من الكويت ونأسف على التأخير. الأخت تسنيم انقطع الاتصال. طيب في معنى اتصال آخر. إذا نعود إلى تنبيه على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الحلقة. من جملة ذلك الكلمة التي قرأها أخونا الأخ علي المتصل من السعودية، لا تفسدوا في الأرض. هذه يكثر الخطأ فيها جدا. يقول بعض إخواننا لا تفسدوا تفسدوا، فتجد بأن الفاء تخرج ضعيفة والسين باعتبارها فيها صفير وقوية تطغى عليها، فيخرج صوت الفاء ضعيفا وصوت السين قويا. لا تفسدوا، فلا بد من أن نبين الفاء ونعطيها حقها من الرخاوة والهمس والزمن. لا تفسدوا تفسدوا كما فعل أخونا علي الذي اتصل بارك الله فيه. إذا لما وقفنا على كلمة السفهاء، السفهاء آخرها همزة مضمومة، آخرها همزة مضمومة، كما آمن السفهاء آخرها همزة مضمومة، فإذا وقفنا السفهاء تسكن الهمزة فتصير السفهاء همزة ساكنة. كيف أخرج هذه الهمزة الساكنة؟ بقفل الوترين الصوتيين في الحنجرة السفهاء، فإذا قفلنا الوترين خرجت الهمزة الساكنة. معنا اتصال من سوريا. من هو المتصل؟ الأخ رمضان من سوريا. تفضل الأخ رمضان. أخ رمضان من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخ رمضان الوقت ضيق معنا فاقرأ على طول مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلمنا. اقرأ مباشرة دكتور. احنا مرتاحين البرنامج كثير. الله يعطيك العافية. يجزيك الخير يا أخي. شكرا شكرا. يا ريت تحط لنا ضمن هالبرنامج لمسات بالإعراب القرآن الكريم، فهذه اللمسات يعني طيبة. أخ رمضان انقطع الخط. شكرا للأخ رمضان على هذه على هذا المقترح. ننبه أيضا في هذه الصفحة وقد بقي معنا وقت قليل لانتهاء الحلقة، الله يستهزئ بهم. هذه أيضا لما نأتي بلفظ الجلالة في صدر آية من الآيات لابد من أن ننطق الهمزة مرققة ثم نفخم اللام برشاقة هكذا الله الله، ولا نقول الله الله. الهمزة لا تفخم ولا تفخمها العرب أبدا. أيضا عندنا في آخر الصفحة اشتروا الضلالة. اشتروا أصلها اشتروا بواو ساكنة ولكنها ضمت للتخلص من التقاء الساكنين، اشتروا الضلالة بالهدى. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة. ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتابع شرحنا للمنظومة الجزرية وتلاوتنا للقرآن العظيم وتلقي اتصالاتكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من زمرة أهل القرآن وأن يحشرنا معهم، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.